الحائر جمع بحيرة، السوائد جمع سائدة، الوسائط جمع وسيط. قال: مما زينه لهم في الجاهلية، كان في الجاهلية لو أعراف باطلة في مسألة تحريم أمور ما أنزل الله بها من سلطان، كانوا يعني يخترعون أحكاما ويجعلون لها قوانين وفي التحريم والتحليل وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. قال: كما حدث في حديث عياض بن حمار في عند صحيح مسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: إن كل ما نحلته عبادي فهو لهم حلال. وفي رواية: وإني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. هذه طريقة إبليس، طريقة أتباع إبليس، أنهم يحرمون ما أحل الله تبارك وتعالى بغير نص شرعي، ولكنه الهوى والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكان من طلاق الشيطان وإضلاله لبني آدم أن يملي عليهم، أن يحرموا على أنفسهم أطعمة وأشربة وهي لهم حلال. وقوله تعالى: إنه لكم عدو مبين، تنفير عنه وتحذير منه، كما قال تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يبعث حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: فاتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال قتادة والسدي في قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، كل معصية لله تبارك وتعالى فهذه من خطوات الشيطان. ونلحظ أن كل الآيات في النهي عن الشيطان إنما جاءت في النهي عن اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان له خطوات بها يصل إلى مراده. ولو أتى الإنسان وأمره أن يأتي المعصية هكذا من أول خطوة لما أطاعه أحد، ولكنه عنده صبر في إضلال بني آدم خطوة ورا خطوة، طريق ورا طريق، حتى يأتي إلى مراده. ولا أدل على ذلك من قصة رسيس العابد. فلو أن الشيطان أمر برسيس أن يسجد له، والله لو ظل من الساعة إلى قيام الساعة فلن يطيعه أحد، ولكنها خطوات الشيطان. لذلك لن تجد آية فيها لا تتبع الشيطان، إنما كل الآيات لا تتبع خطوات الشيطان، خطوة بعد خطوة حتى يصل إلى مرادي. فهو صبور جدا في الشر، صبور جدا في النهي عن المعروف والأمر بالمنكر. قال عكرمة في تفسير قوله تعالى: ولا تتبع خطوات الشيطان، قال: نزغات الشيطان. وقال مجاهد: هي خطاه، أو قال: خطايا. قال الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنه، فأفتاه مسروق بذبح كبش، فقال: هذه من خطوات الشيطان. وعن مسروق أنه أتى عبد الله بن مسعود بضرع، أي ثدي وملح، فجعل يأكل، فاعتذر رجل من القوم. قال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم، فقال: لا أريده. فقال: أصائم أنت؟ قال: لا. قال: ما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا. قال ابن مسعود: هذه من خطوات الشيطان، فأطعم وكفر عن يمينك. لذلك ابن مسعود يقول أن الذي يحرم على نفسه شيئا مما أحل الله فعليه أن يأكل ويكفر كفارة، يعني من أحل شيئا من طعام أباحه الله تبارك وتعالى، فإذا حرم المرء على نفسه فقد أفتى ابن مسعود أن هذا الذي يحرم على نفسه طعاما فهو في الأصل حلال، فعليه أن يأكل، لأن هذا تحريم بغير سلطان بغير علم، وهذا تحجير لواسع، وهذا تحريم لأمر أحل الله. فالذي يحرم شيئا مما أحل الله فعليه أن يأكل ويكفر عن ذلك كفارة يمين. عن المسعود أنه قال: ما كان في يمين أو في نذر في غضب فهذا من خطوات الشيطان، وكفارة يمين. قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم، أي الشيطان، عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا، وأغلظ من ذلك القول على الله بغير علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع. ابن كثير يعامل المسألة، يرى أن القول على الله بغير علم يكون في نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى، في أقوال أهل البدع الذين ألحدوا في أسماء الله تبارك وتعالى ونفوا ما أثبته الله لنفسه وعطلوا ما أثبته الله لنفسه، كل هذا من القول على الله بغير علم، سواء في باب الشهوات أو في باب الشبهات. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال تعالى: وإذا قيل هؤلاء الكفرة من المشركين، يقول ابن كثير، يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب: بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام واتخاذ الأنداد. قال تعالى منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم الذين طلوا بهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ليس لهم فهم ولا هداية. وهذا هو التقليد الأعمى، التقليد الذي يكون على ضلال، على غير بصيرة، يتبع أباه في كل أمر دون أن يقف على حقيقة التوحيد والحق. عن ابن عباس قال عن هذه الآية: نزلت في طائفة من اليهود دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فأنزل الله هذه الآية ثم ضرب لهم مثلا كما قال تبارك تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. فقال: ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. يعني الدابة إذا دعاها الراعي تأتي، سواء دعاها إلى خير لها كطعام مثلا، أو دعاها إلى أمر في ظاهره شر لها وهو الذبح مثلا، فتأتي دون أن تفقه مراد الداعي، تأتي دون أن تفقه مراد الراعي الذي ينعق عليها أي ينادي عليها. وكذلك أيضا هذا من بديع الأمثال، الله شبه هؤلاء المشركين الذين يتبعون آباءهم بالباطل كمثل هذه الدابة التي تتبع راعيها في كل أمر دون أن تفقه ماذا يريد من ندائه عليها. فهؤلاء مثلهم مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، وهذا اخترهم جميعا. صم بكم عمي، صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه. يعني إنسان منهم قد تراه يسمع ويبصر ويتكلم، ولكن هذا كلام وهذه رؤية وهذا سماع للباطل دون الحق. لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكم من أناس لهم أذان لكن لا تسمع إلا الباطل ولا تنقاد إلا للباطل، وكذلك لا ترى إلا الباطل. والأسوأ من ذلك أن يرى الباطل حقا والحق باطلا. ثم قال تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور. قال تبارك تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة. يقول ابن كثير أن تحري أكل الحلال هذا سبب عظيم في قبول الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما في الحديث الذي عند أحمد أن النبي، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الإنسان لابد أن يعلم هذا الأمر، لا يأتي بمال حرام ويتسبق بدعوى أنه يسعى في كفالة الفقراء والمساكين، فماله حرام فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أردت قبول الصدقات لابد أن تصحح المصدر الذي تأتي به وتأتي منه بهذا المال، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه للأسف من الشبهات التي يقع فيها يعني صنف من الذين يعملون في العمل الحرام. يقول يعني يقول احدهم والله انا بسعى في سد اعواز المساكين والفقراء، ولو اغرقت هذا العمل الحرام سوف تغلق الابواب ابواب الفقراء، وانا اسعى في سد الثغرات واطعام المساكين. كل هذا لا يقبل. لما؟ الله طيب، لا يقبل الا طيبا. فانت امرت شرعا ان تكف عن الحرام. كونك تسعى في اطعام المساكين هذا ليس فرضا عليك، هذا نفي لمن استطاع اليه سبيلا. اما ان تستمر على كسب المال الحرام بدعوى انك تسعى في اطعام المساكين وسد اعواز المحتاجين، فهذه من شبهات الشيطان. لما نرى مثلا الذي يمثل او يغني يقول والله لو انا اعلم ان هذا حرام، لكن لو يعني بطلت عن ذلك او تبت مثلا فورائي ابواب مفتوحه. هذه من شبهات دي. والله اعلم. فذكر ابن كثير حديث احمد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الناس، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذا بالقياس الاولى، اذا كان الرسول او الرسل اللي هم الذين هم معصومون عن اكل الايه الحرام، اذا كان الحديث يوجه اليهم فما باولى ان ينصاع له من غيرهم من الناس: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وقال: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الحديث: الرجل يطيل السفر اشعث اخضر يمد يده الى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فانى بصيغه استبعاد انى يستجاب له. يعني يعني انظروا الى المقدمات والنتائج. رغم كونه اشعث اخضر يسافر والسفر قطعه من العذاب، قل طعامه وقل زاده وفي حاله لا يرثى لها، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي حرام، فأنى يستجاب له. فلم يشفع له سفره ولا تعبه ولا نصبه ولا كونه اشعث اخضر. لما؟ لانه مع وجود المقتضي، مع وجود المقدمات، وجدت الموانع من اجابه الدعوه، وهي مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. وعندنا الحديث الضعيف: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. هذا الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، ويغني عنه الحديث الذي ذكره ابن كثير في الرجل يطيل السفر اشعث اخضر الى اخر الحديث. قال ابن كثير: ولما امتن تعالى على عليهم برزقه وارشدهم الى الاكل من طيبه، ذكر انه لم يحرم عليه من ذلك الا الميته. الله بعد ان ذكر الامر للناس ان ياكلوا من الطيبات وضح لهم المحرمات، فكل ما سواها يكون ايه؟ حلالا. يعني ودوما كده دي قاعده مهمه جدا، دوما الذي نص عليه فلتعلم ان الاصل ايه؟ فالاصل خلافه. فاذا نص شرع على المحرمات فالاصل ان تاكل ما شئت. يعني الله جل لما ذكر: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، فدوما الذي نص عليه كذا وكذا وكذا فالاصل خلافه. فلما نص على المحرمات بين النساء دل ان الاصل ان الانسان يتزوج من شاء. وهنا لما ايضا قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، فدوما لما نص على هذه الامور دل ان الانسان الاصل الاطعمه الايه؟ الاباح. من وين اخذنا هذا الاصل؟ ان الاصل الاطعمه الاباحه من امور. الامر الاول قوله تعالى: كلوا مما في الارض حلالا طيبا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهنا هذه الايات سيقت في سياق الامتنان، الله لا يمتن الا بما اباح لعباده. يبقى الامر الاول الذي دل على ان الاصل في الاطعمه الاباحه، الامر الاول ان الله تبارك وتعالى امر عباده ان ياكلوا مما في الارض جميعا. فالايات هذه سقط في سياق الامتنان، الله لا يمتن إلا بما أباح لعباده. فلما ذكر الأمر العام بالأكل مما في الأرض جميعا دل أن الأصل في الأطعمة الإيه؟ الإباحة. الأمر الثاني الذي يدل على هذه القاعدة أن الله لما نص على المحرمات لا تأكل كذا وكذا وكذا وكذا دل ذلك على أن الأصل أنك تأكل ما شئت، لأن دوما المنصوص عليه هو الأقل. يعني مثلا نضرب مثل على ذلك، لو مثلا مريض مثلا إنسان عنده سكر، شفى الله مرضى المسلمين، إنسان مريض سكر، فهناك مثلا خمس ست أطعمة لا يأكل منها والباقي يأكله، فالأسهل للطبيب أن يدخل له الذي يأكله ولا الذي لا يأكله؟ الذي يأكل يقول لا تأكل كذا وكذا وكذا، افهم من كده إيه؟ إنه يأكل ما شاء إلا المنصوص عليه، فدوما المنصوص عليه هو الأقل، فما سواه هو الأصل. فلما نص الله على حرمة الميت 30 دية الدم، ها هذه إيه؟ معدودة، أمور معدودة معروفة، ها قليلة، دل أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما قصه ذلك التحريم. فمن حرم طعاما ما بغير دليل كان قائلا على الله غير علم. قال ثم ذكر المحرمات وذكر منها قال الميتة، وهي الميتة هي التي تموت حتف أنفها من غير تزكية، سواء كانت منخنقة أو مأخوذة أو متردية أو نطيحة أو قد عاد عليها السبع. قال وقد خصص الجمهور من هذه الميتة ميتة البحر. سيأتي الكلام على المخصصات من هذه الأمور. قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال مجاهد قاطعا للسبيل او مفارقا للجماعه او خارجا في معصيه فله الرخصه، ومن خرج باغيا او عاديا في معصيه فلا رخصه له وان اضطر اليه. المجاهد يختار ان هذه الرخصه في الاكل من الميت المضطر لمن خرج مسافرا في غير معصيه، يعني عنده ان الرخص لا تناط بالمعاصي. هنا فوائد تتعلق بهذه الآية. الفائدة الأولى في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. في هذه الآية دلالة على أن المشركين مخاطبون بفروع الشريعة، لأن قوله يا أيها الناس يعم المسلم وغير المسلم. ففي قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فهذا أمر للمسلم وغير المسلم أن يأكل من الحرام، آسف، أن يأكل من الحلال ويجتنب الحرام. ففي هذا دلالة على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فالكافر إذا كان يجمع بين كفره والأكل من الحرام عذب يوم القيامة على الأمرين، على كفره وعلى أكل من الحرام. فهذا ثمرة الخلاف في هذه المسألة الأصولية، أي مسألة؟ هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ فهو لابد أن يأكل حلالا، وقبل أن يأكل حلالا لابد أن إيه؟ أن يسلم. فنحن لا نأمر الكافر مثلا أن يأكل حلالا وأن يجتنب الربا وهو كافر، بل يدعى الإسلام ثم يؤمر بترك المعصية. فمسألة فيها خلاف، اللي مسألة هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا، والراجح أنه مخاطب. وثمرة هذا الخلاف هل يزداد عذابا يوم القيامة على تركه الكفر وعلى تركه للكفر للإسلام وعلى فعل المعاصي؟ نعم. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فعذبوا على تكذيبهم بالبعث وعلى عدم إطعامهم للمسكين وعلى تركهم للصلاة. قوله تعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يحتمل أن يكون المراد بالحلال هو نفس معنى الطيب، يبقى دي كلمة طيبا جت تأكيد لإيه؟ حلالا. يبقى قارو يحتمل في قوله حلالا طيبا أن يكون التكرار للتأكيد، ويكون تفسير الطيب هو تفسير كلمة الحلال. الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون المراد بالحلال ما كان حلالا في كسبه، وبالطيب ما كان طيبا في ذاته. يبقى عندنا تأويلان وتوجيهان لقوله كلوا حلالا طيبا. قيل أن الطيب هو بمعنى الحلال الذي يكون من مال الحلال، وقيل بل لكل المعنى، لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، ويكون لكل كلمة لها معنى غير الآخر، فيكون قوله كلوا حلالا أي من مال الحلال، وطيبا أن يكون ذات الطعام غير إيه؟ غير محرم، لأن الإنسان قد يكون ماله حلال ويشتري بالمال الحلال إيه؟ خمرا مثلا، هنا أكل إيه؟ بمال حلال طعام خبيث. من يشتري مثلا إنسان مكسبه حلال، طيب اشترى به خمرا، هنا الكسب إيه؟ حلال، لكن الطعام ليس طيبا، طعام خبيث. ها؟ طيب، وقد يكون المال حرام والطعام طيب، كمن ماله حرام طيب واشترى به لحما، فهنا الكذب ايه؟ حلال، والطعام الكذب حرام والطعام غير طيب، وهذا هو الأولى، لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، فيكون الأمر به أن يأكل المرء حلالا طيبا، الحلال يكون كسبه طيب، كسبه حلال ليس مالا حراما، والطيب أن يكون ذات الطعام ليس محرما، فقد يكون الإنسان كسبه حلالا ويشتري به طعاما خبيثا، وقد يكون كسبه حراما ويشتري به طعاما طيبا، فأمر المرء أن يجمع بين الصفتين، أن يجمع بين كما ذكرنا، لا يغني الإنسان يكون ماله حرام ويقول أنا أنفق على المساكين وأنفق وأفعل، ما ينفعه ذلك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هذه الخطوات إنما تبنى على ركنين أساسيين، الأول أنه يأمر أتباعه بالشبهات، والثاني أن يأمر أتباعه بالشهوات. ودوما المرء لأنه خلق ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا، فإذا عجز الشيطان عن إضلاله في باب في باب الشبهات أتاه من باب الإيه؟ من باب الشهوات. وقالوا أن من اتباع خطوات الشيطان القياس الفاسد، وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، وسار على نهجه الكافرون، وترى الأقيسة الباطلة عند الكافرين يقولون نأكل مما ذبحناه ولا نأكل مما قتله الله، ماذا يقصده؟ من شبهات باطلة يقولون الميت حرام، الميت حرام، الميت من الذي قتلها؟ الله، طيب وقعت مترضية أو نطيحة، فيقولون نأكل مما ذبحناه بأيدينا ويحرم علينا ما قتله الله، هذه من القياس الباطلة. وأيضا كما في سورة ياسين أنطعمه من لو شاء الله إيه أطعمه، نطعم الفقراء، الفقراء الذي جعلهم فقراء من الله فهو الأولى أن إيه، فهذه من الشبهات الباطلة التي تندرج تحت تفسير الآية ولا تتبع خطوات الشيطان. فأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، وصار على نهجهم وضربه هؤلاء المبطلون. ولا تتبع خطوات الشيطان، خطوات جمع خطوة. وقرأ علي بن أبي طالب والأعرج والأعمش ولا تتبعوا خطوات، خطوات جمع خطيئة، الجمهور قرأ خطوات جمع خطوة، وقرأ البعض ولا تتبعوا خطوات، خطوات بالهمز جمع خطيئة، أي لا تتبعوا الخطايا التي يأمر بها إبليس. قالوا قال تبارك وتعالى إنه لكم عدو مبين، عدو مبين، قالوا العدو ضد الصديق، وإن شئت فقل العدو ضد الولي، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فعكس العدو هو الولي، بقوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيه، فجعل مقابلة العدو ها الولي. قالوا وقد حد العلماء العدو بتعريف، قالوا من سره مساءة الشخص أو غمه، أو غمه فرحه، فهذا عدو. يعني كيف تعرف عدوك؟ إذا كان يفرح لحزنك ويحزن لفرحك فهذا يسمى عدو. الحد الذي وضعه العلماء للعدو قالوا إذا كان يفرح لحزنك، لمرضك، لسوء وقع بك، ها، وإذا كان يسعد، وإذا كان يحزن ليه؟ لفرحك، ها، أو يفرح لحزنك، فهذا هو العدو. قالوا تعالى إنما يأمركم، أي الشيطان، بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السوء كل ما يفعله المرء من محرم، وسمي سوءا لأنه يسوء المرء في الدنيا والآخرة. المعصية تسمى سوء لأنها تسوءك بضيق في الصدر في الدنيا والعذاب في الآخرة. المعصية تسمى سوء لأنها تسوءك بضيق الصدر، لأن المعصية لها كما قالوا سواد في الوجه وضيق في الصدر وضيق في الرزق، وتسوءك في الآخرة إن لم تتب وعذبت عليها. أما الفحشاء فقالوا هي الكبيرة، فالسوء فيما من ذنوب دون الكبائر، والفحشاء ما كان في الكبائر. وهنا فائدة ولفتة ونكتة لطيفة، وهي أن الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء، فهو لأنه يطمع في الإنسان، على غرار لا تحقرن من المعروف إيه، هنا بقى لا تحقرن من السوء شيئا. والمعنى أن الشيطان إذا عجز عن الأمر بالفحشاء والكبيرة فلا يترك الإنسان حتى يأمره بالسوء اللي هو الإيه؟ اللي هو دون الكبائر. فإن عرف أن زيدا من الناس، الشيطان يعرف أن زيدا مهما فعل معه لن يأتي الإيه؟ الفحشاء والكبائر، فلا يمل منه حتى يأمره بالإيه؟ بالسوء اللي هي ايه؟ اللمم والصغائر. لم يفعل اللمم والصغائر يشغله ويجعله ينشغل بالايه؟ بالمفضول عن الفاضل. بالمفضول عن الفاضل، فهو كما ذكرنا يعني قرين، وهو بئس القرين. وايضا من سبل الشيطان ان يامر الناس بان يقولوا على الله بغير علم. ومن القول على الله بغير علم تعطيل الاسماء والصفات، والالحاد في اسماء الله تبارك وتعالى، والتفويض ونفي ما أثبته الله لنفسه، وتحريم ما أحله الله، وتحليل ما حرمه الله، كل هذا من القول على الله بغير علم. ومن القول على الله بغير علم أيضا أن تتكلم في أمر أنت لا تتقنه، في فقه أنت لا تعلمه. وقد قالوا من تكلم في العلم بغير علم فأصاب فقد أخطأ. من تكلم في العلم فتوى أو حكم شرعي بغير علم أخطأ، وإن إيه يعني إيه، حتى لو كان أصاب في الفتوى لكن هو تكلم بها عن غير علم، خرص وتخمين، فهذا يخطئ. لما؟ لأنه تكلم بغير علم. ومن العجائب والقصص هنا أن رجلا أتى إلى رجل يسأله، إنسان ذهب إلى أمام مسجد بيسأله عن مسألة في الطلاق، هذا السائل بيقول للشيخ هذا اكتب لي فأنني يعني طلقت زوجتي. فقال كم طلقة؟ قال واحدة. قال لا، أنا لن أكتب لك إلا أنك طلقت إيه؟ طلقتين. فالطلاق لا يكون إلا إيه؟ طلقة. لما؟ قال لقوله تعالى الطلاق مرتان، يعني الطلاق لا يقع إلا إذا كان إيه؟ مرة بعد مرة. الطلقة الأولى دي لابد أن تطلق مرتين معا. لما؟ لأنه قال الآية الطلاق مرتين. الله هذا الجهل المؤكد، والآية ليست هكذا، إنما الآية أردت أن توضح أن الطلاق يكون يقع في المرة الأولى وبعدها يقع في الثانية، فإذا وقع في الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. من قل شبهات لا تقول أدلة، من شبهات نفاة القياس الظاهرية الذين ينفون القياس، من شبهات في ذلك ومن أدلتهم إن صح التعبير أنهم قالوا أن القياس لا يجوز، والقول به هذا من القول على الله بغير علم، وهذا سبيل الشيطان وقد حذرنا الله منه. فبنوا على هذه الآية الدليل على نفي الإيه، وهذا طبعا هذا كلام باطل، بل القياس إذا اكتملت أركانه بوجود الأصل والفرع والحكم والعلة فهذا قياس صحيح، قياس مولئ في القرآن وفي السنة وفي الأدلة الكثيرة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. في الآية دليل على ذم التعصب. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله تأتي إلى أحدهم بالدليل في المسألة يقول بل قال الشيخ كذا، فكل من قدم قول شيخه أو إمامه على النص فهذا داخل في هذه الآية. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ولهم نصيب من هذه الآية إن كانت المسألة واضحة وفيها نص، فقل لهم نصيب من هذه الآية، لأن هذا من التعصب المذموم، هذا من التعصب المذموم. كم الوقت؟ قوله تعالى إنما حرم عليكم كم؟ خمسة. قال قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الميتة هو من مات حتف أنفه بغير فعل من الإنسان، بغير فعل من الإنسان. وفي الشرع الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، من مات يعني الزكاة بالذال، الزكاة كان أخ كاتب ورقة كاتب زكاة الفطر يعني ذبح الفطر زكاة الفطر. قال الميت في الشرع ما مات بغير زكاة شرعية كالذي مات حتف أنفه أو ذبح على غير اسم الله، يبقى يدخل في الميتة ليس فقط المترضية والنطيحة، ها، إنما يدخل في الميتة الشاة تذبح ويذكر عليها ها اسم معظم عنده، اسم المسيح، اسم أحد الأولياء كما يقال، فهذا يدخل في حكم الإيه؟ الميتة. فالميتة ليس قاصرا على شاة ماتت حتف أنفها من شاهق أو أو نطيح أو غير ذلك، ولكن أيضا يدخل في الميتة من ما ذبح بغير ها بغير أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، بل يذبح لغير الله تبارك وتعالى. فالميتة الأصل فيها أنها حرام في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهذا اسم جنس يعم جميع الميتات، ولكن أتى في الشرع ما يدل على أن هذا العموم مخصوص. نعم الأصل في الميتة أنها حرام، ولكن أتت استثناءات، منها ميتة البحر. فميتة البحر حلال بنص الكتاب والسنة والإجماع، إن كان أبو حنيفة بيرى كراهة السمك الطافي. المهم أن تحريم الميتة يخص منه ميتة البحر. قال تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر ها وطعامه، ها أحل لكم صيد البحر وإيه وطعامه متاع لكم السيارة. قال عمر وهذا الأثر عند البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال عمر صيد البحر هو ما تم اصطياده وطعامه ما رمى به البحر. ها يبقى الصيد الذي يقوم به الصائد يصطاد السمك هو يعني يكون حيا، أما قوله وطعامه فهو ميتة البحر الذي يطفو على الماء. فقوله وطعامه أي ماتت البحر، لأن الطعام في القرآن يأتي على عدة استعمالات، قد تستعمل كلمة الطعام في هذه الآية بمعنى إيه؟ ميتة البحر، وقد تستخدم بمعنى الذبيحة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح أهل الكتاب حل لكم. أيضا من أدلة السنة على جواز ميتة البحر، وهذا مثال على خبر أحد يخصص عموم القرآن، في حديث مختلف في وقفه ورفعه، حديث مختلف حديث ابن عمر الذي اختلف في وقفه ورفعه، أحلت لنا ميتتان ودمان. قال الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. هو الكبد والطحال لحم ولا دم؟ هو الكبد والطحال ده اصل افراز وتجديد دماء، هو دم مجمد. طيب، وعند البخاري ايضا لما خرج حديث جابر، لما خرج جماعه من الصحابه عند في غزوه وانقطعت بهم السبل وقل طعامهم، فخرج عليهم حوت عظيم من العنبر فتحرجوا، لم يكونوا يعلموا بحل ميته البحر، قالوا لا ناكل، لان هذا يدخل، ما هنا اعمال العموم، هنا العموم حرمت عليكم ميته، فوجدوا ميته البحر هذه خرجت ميتة، فقالوا هذه ميتة، والشرع يحرم علينا أكل الميتات بنص الآية، لم يكونوا أن يعلموا بالنص الذي يستثني ها ميتة البحر، ثم قالوا نأكلها من باب الإيه؟ باب الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فنسأل لما علم بذلك فأقرهم وقال أعطوني جزءا منها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلة استثناء أكل الميتات الجراد، والجراد جائز بالسنة والإجماع، حديث ابن أبي أوفى في الصحيحين قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وعندنا أيضا حديث الترمذي لما سئل قال رسول الله إن نكر البحر، ويكون معنى الماء القليل، أن نتوضأ من ماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم هو طهور، والطهور ماء الحل ميتته. ها هم سألوا عن ايه؟ عن حكم الوضوء من ماء الايه؟ البحر، فأجابهم جواب الحكيم، جواب أجابهم وزادهم، أجابهم عن حكم الماء وزادهم عن حكم الايه؟ الميتة. أيضا مما يستثنى من حكم الميتات ويجوز أكلها الجنين، فإذا ذبحت شاة وكانت حاملا فزكاة جنينها هي الزكاة التي وقعت في الأم، فلا نحتاج إلى أن نزكي إيه؟ ما في بطنها. وهنا نفرق، هل الجنين إذا سقط يكون ميت أو لا؟ أحسنت، لو كان هذا الجنين سقط من الأم حال حياتها فإذا يكون ميتا، سقط ميتا فلا يؤكل، أما إذا سقط منها أثناء الذبح فهنا يكون حلال بقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. فالجمهور قالوا معنى الحديث أننا لا نحتاج إلى أن نزكي الجنين، بل تغني عنه زكاة الأم، فالفرع يأخذ حكم الأصل، القاعدة الشرعية أن التابع التابع تابع. هنا إشكال في قوله تعالى، في فهم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. حرمت عليكم الميتة، الميتة اسم جنس يعم جميع الميتة، فهل يدخل في هذا العموم ميتة الآدمي؟ لو أن جماعة كانوا على سفر، طيب، وقل طعامهم وزادهم، فمات منهم واحد، هنا صار ميتة. هنا هل هذا الذي مات من ميتات بني آدم يدخل في حكم الآية رمت عليكم الميتة ثم قال بعدها فمن اضطر غير باغ ولا عاد؟ فهل لهؤلاء إبقاء لأنفسهم ولأرواحهم أن يأكلوا هذا الذي مات منهم؟ وقع خلاف في ذلك. المشهور عند الحنابلة قالوا لا يجوز أن يؤكل ولو حال الاضطرار، قالوا لا يؤكل هذا الأدمي الذي مات ولو كانوا مضطرين إلى أكله. وقال الشافعية على تفصيل بينهم، قالوا يجوز عند الضرورة إذا غلب على ظنهم أنهم لا يحيون إلا بالأكل منهم. ولكن تأمل هنا، هذا خلاف في إيه؟ في إذا كان الشخص قد مات، مات أحدهم، أما أن يقدموا على قتله أو التضحية بأحدهم بقرعة مثلا ليأكلوه، فهذا الذي لم يقل به أحد، بل هذا محرم بالإجماع. وأنا أذكر من هذا الباب قصة يونس عليه السلام، لما اقتروا على إلقاء إيه؟ لما كانوا في الفلك المشحون وكثر عددهم، قالوا نفعل قرعة لنلقي أحدنا لينجو الجميع، وفي القصة المعروفة. فهل هذا يقال أيضا في شرعنا أم أن هذا منسوخ في شرعنا؟ الراجح أنه منسوخ في شرعنا. فلو أن جماعة في البحر وثقلت بهم مثلا الأوزان والأحمال، فيجوز أن يقدموا على إحداث قرعة لإلقاء أحدهم، هذا منسوخ في شرعنا. فضلا أن يقتلوا أحدهم ليه؟ ليأكلوه مثلا. الخلاف في إيه؟ نقع فين؟ إذا مات أحدهم، لكن لا يقدموا على قتل أحدهم ولا إلقائه لينجو الجميع، لأن هذا منسوخ في شرعنا. مثلا يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم. حرمت عليكم الميتة والدم، وهذا الدم هنا الإطلاق ورد تقييده في سورة الأنعام، أو دما مسفوحا، فاليسير منه اغتفر. فالمطلق في آية البقرة أتى تقييده في سورة الأنعام، أو دما مسفوحا أي كثيرا، أما اليسير فيغتفر. عندنا أثر عائشة لما قالت كنا نطبخ البرمة على عهدنا سلم، قالت وكان يعلوها إيه؟ الدماء، فنأكل ولا ننكره، فهذا شيء إيه؟ يسير يغتفر. حتى شيخ الإسلام بيرى إن غسل اللحم هذا من البدع، من بدع الأفعال، غسل اللحم من الدماء الذي، فهذا شيء يسير إيه؟ يغتفر. قال القرطبي ذكر تعالى الدم ها هنا أي في سورة الإيه؟ البقرة مطلقا، وقيده في الأنعام بقوله مسفوحا. قال وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعا، فالدم هنا يراد به المسفوح، لأن ما خالط اللحم فغير محرم بالإجماع. الدم اليسير الذي يخالط الإيه؟ اللحم، هذا غير محرم بالإجماع. قوله غير باغ ولا عاد، البغي والعدوان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر البغي في موضع يحمل معنى البغي والعدوان، وكذلك إذا أيضا إذا ذكر العدوان يحمل معنى إيه؟ البغي. وإذا اجتمع في موضع واحد فلكل معنى. فالباغي هو الذي يطلب أكل الميتة من غير ضرورة، يكون عنده المال اللحم الطيب فيعمد إلى أكل المحرم، هذا باغي. أما العادي فهو الذي يأكل الميت نعم، ولكن يتجاوز قدر الضرورة فيأكل منها على القدر الزائد مما أمر به الشرع، يعني يأكل زيادة على مقام الضرورة. ولنعلم أن الله تبارك وتعالى إنما أباح الميت بشروط أربعة. الأول أن تكون الحالة حال ضرورة، ليس في كل حال، وهذا قيد في قوله تعالى فمن اضطر، فعلق الأكل على الاضطرار، والأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، وجدت العلة يوجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. الشرط الثاني أن يمتنع عنها بزوال الضرورة، أن يمتنع عن أكل الميتة بزوال الضرورة، وأن تكون هذه الميتة أو الشيء المحرم له أثر في إزالة الضرر، أن يكون هذا المحرم هو للإنسان عمد إلى شرب المحرم كالخمر أو أكل الميتة لإزالة الضرر. إيه الضرر هنا؟ لكن النفس. لذا قال العلماء إن كان هذا المحرم لا يرفع الضرر لا يجوز استعماله، بمعنى من اضطر إلى شرب الخمر لرفع العطش قالوا لا يحل لأن الخمر لا ترفع عطشا. قالوا فليس هذا مقام ضرورة لأن الخمر لا ترفع عطشا. أما من كان يأكل مثلا ووقفت لقمة في حلقه ولم يجد ماء وقال أهلك فاحتاج إلى شرب الخمر لدفع هذه اللقمة جاز. يقول تاني يبقى الميت أو المحرم له شروط، الشرط الأول أن يكون إيه؟ ضرورة. الشرط الثاني أن يكون هذا المحرم أن يكون نافعا لرفع الإيه؟ الأذى، أذى الجوع. إذا قالوا شرب الخمر للمحتاج المضطر فيها تفصيل، إن كانت لي من عطش قالوا لا يجوز لأنها لا ترفع بل تزيده، بخلاف شرب الخمر لإساغة اللقمة التي تقف في الحلق، فالأمر هنا يختلف. لذلك يقول الشافعي أن الخمر لا تزيد المرء إلا عطشا، وقال به مالك. الشرط الثالث في مسألة أكل الميتات والمحرمات غير باغ ولا عاد كما ذكر الله تبارك وتعالى وفرقنا بينهم. سؤال هنا، هل أكل الميتة رخصة أم عزيمة؟ بمعنى من كان في سفر وانقطع طعامه وشرابه ولم يجد إلا ميتة، فهل يجب عليه أن يأكل هذه الميتة لإبقاء حياته، لإبقاء على حياته، أم له أن يترك ذلك وإن أدى ذلك إلى موته؟ ده معنى السؤال، هل أكل الميت رخصة له أن يفعل أو لا، أم عزيمة يجب عليه أن يأكل منها لإبقاء حياته؟ قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار، قال إلا يعفو الله عنه. بالحكم بيقول أنه قد إيه؟ قتل نفسه، لأن هذه رخصة فتحت لك في مقام ضرورة، فكونك تترفع عن أخذ الرخصة فأنت قد قتلت إيه؟ نفسك. قال أبو الحسن الطبري: وليس أكل الميت عند الضرورة رخصة بل عزيمة واجبة، ولو امتنع عنها كان عاصيا، كان إيه؟ عاصيا. سؤال آخر: هل لمن اضطر إلى أكل الميتة أن يأكل منها بسد بقدر ما يسد الرمق أم له أن يشبع؟ قال مالك: له أن يشبع من الميتة بل ويتزود منها. وقال المزني والنووي قال لا يأكل إلا ما يسد الرمق. وهناك تفصيل، قالوا إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن يهلك فله أن يأكل إلى أن يشبع. قالوا إن كان في بلد ويتوقع أن يصل إليه الطعام قريبا فله فليس له أن إيه؟ أن يأكل بالشبع بل يسد فقط الرمق. نقول تاني، هذا التفصيل بيقول بحسب حال الشخص، لو كان في بادية منقطعة وغلب على ظنه ألا يصل إلى الطعام الحلال في وقت قريب فله أن يأكل من الميت حتى يشبع، وإن غلب على ظنه غير ذلك فلا يأكل إلا ما يسد رمقه فقط. هنا أيضا مسائل تتعلق بأكل الميتة، وهي إذا تعارض عند الإنسان أن يأكل من ميتة أو يأكل من طعام غيره، يعني هل يسرق ليأكل هو إنسان في حاجة إلى طعام، عنده أمران لا ثالث لهما، إما أن يسرق طعام الغير وإما أن يأكل ميتة. قيل قولان، الأول قالوا يأكل الميتة ولا يسرق طعام أحد، الوجهة في ذلك قالوا أن الميتة أجازها الشارع منصوص عليها، أما مال الآدمي هذا إن أقدم عليه الجائع فهذا أقدم عليه باجتهاد منه، تاندوك عندك نص في المسألة ومسألة تانية فيها اجتهاد. قالوا يأكل من الميتة لأن الميتة إيه؟ ورد الشرع بجوازها، أما مال الغير فهذا مال معصوم ولا فلا يعدل عن النص لأمر فيه إيه؟ لا تعدل عن النص اللي هو جوز أكل الميتة لمسألة فيها إيه؟ مسألة فيها اجتهاد. قالوا أيضا الوجه في ذلك أن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق الآدمي فمبنية على المشاحة والنزاع. يبقى القول الأول قالوا يأكل الإيه؟ الميت ولا يأخذ مال الناس ولا يسرق من الناس. القول الثاني قالوا بالتفصيل، إن كان إذا أخذ من مال الناس ومن أكل الناس غلب على ظنه أنهم لا يصدقوه أنه جائع وأقاموا عليه الحد، هنا يأكل من الميت. وإن غلب على ظنه أنه إن شكى لهم حكايته فصدقوه ورفقوا به، فله أن يأكل من إيه؟ من أموال الناس. فرع آخر، إذا تعارض عند الشخص أن يأكل من ميتة أو من خنزير، عنده شاة ميتة وعنده خنزير واحتاج إلى طعام، إلى أيهما؟ قالوا أيضا فيها أقوال. الأول قالوا إذا وجد ميتة وخنزير قدم الميتة، قالوا لأن الميتة في أصلها كانت حلالا، وأما الخنزير فلا يحل لا حيا ولا ميتا، والتحريم المخفف أولى من التحريم المثقل. يبقى الوجه عند الذي يرى أن الشخص إذا تعرض عنده الميتة والخنزير قالوا يأكل الميتة ولا يأكل لحم الخنزير، يأكل شاة ميتة ولا يأكل لحم الخنزير، قالوا لأن الشاة الميتة جائزة بأصلها دون وصفها، أصلها كانت حلال وصفها هي الآن هي إيه؟ ميتة. ها؟ قالوا التحريم المخفف أولى من التحريم المثقل، كمن أكره على أن يطأ أخته أو يطأ أجنبية، إنسان عياذا بالله أكره على واحدة من سنتين، إما أن يطأ أخته أو يطأ أجنبية، أيهما يختار؟ الأجنبية. طيب، وهذا هو الراجح في ذلك، أنه يقدم أكل الميت على أكل إيه؟ الخنزير. أيضا مسألة إذا تعرض عند المحرم أن يأكل من الصيد أو يأكل من الميتة، طبعا الصيد محرم على المحرم على إحرامه، فهو يحتاج إلى طعام وليس عنده إلا الميتة أو أن يأكل من الصيد، صيد حي يعني. فأيضا قيل أنه يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد. القاعدة، أي قاعدة؟ التحريم المخفف مقدم على التحريم المثقل. وقيل بل يأكل الصيد لأن تحريم الصيد تحريم مؤقت، هو أخف ويفدي بعد ذلك، يخرج إيه؟ فدية، يعني يأكل من الصيد ويخرج إيه؟ فدية. لما؟ لأن الصيد تحريمه مؤقت، لأنه إذا حل من حجه، اللهم صل على حجه يا رب العالمين، فإذا حل من حجه فيكون له حلال. الراجح يأكل الصيد والله أعلم. هذا والله أعلم وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم وجزاكم خير. إن شاء الله غدا برضه من حد الأربع عصر، جزاكم خير، أسأل الله. لو كان طبيب ثقة والشرع الجائز حرم. طيب طيب ممتاز، هنا ممتاز، لابد أن نعلم أن